أمطري حبا وطهرا يا سماء، واملئ الأرجاء سحرا ونقا. ها هي الأرواح مذ أنبللت، أرضنا بالغيف عادت للصفا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هل تحبين أن يغفر الله لك ذنوب 1000 سنة في يوم عرفة؟ نعرف بعد ما نصلى على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا أي مؤمن وأي مؤمنة يتمنى أو تتمنى أن ربنا يغفر لها ذنوب ولو يوم واحد، فما ظننا بفرصة ممكن يتغفر لنا بيها ذنوب 1000 سنة. طب هو احنا يا شيخ محمود هنعيش 1000 سنة؟ لا، مش هنعيش 1000 سنة، فقد قال صلى الله عليه وسلم: أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، وقليل من يجاوز ذلك. لكن الحكمة من الموضوع ده ايه؟ ان الانسان لما يكون عنده ذنوب فيعمل عمل صالح، يكون العمل الصالح ده فيه تكفير للذنوب، فيبقى بفضل العمل الصالح ربنا بيجعله سبب لتكفير الذنوب والسيئات. طب انا لو عملت عمل صالح فيه تكفير للذنوب والسيئات وانا ما كانش عندي ذنوب، ايه اللي بيحصل في الوقت ده؟ بيكون رفعة للدرجات في الجنة بفضل الله سبحانه وتعالى. ودي لحضراتكم مثال. على سبيل المثال، في سنة واحدة بنصوم يوم عاشوراء، وفي نفس السنة بنصوم يوم عرفة. فيوم عاشوراء اللي بيصومه وبيضمله طبعا تسعاء مع عاشوراء لمخالفة اليهود، تمام، اللي بيصوم يوم عاشوراء بيتغفر له ذنوب سنة كاملة، تمام. طب واللي بيصوم يوم عرفة بيتغفر له ذنوب سنتين، سنة قبله وسنة بعده. الله، طب ما انا لسه مغفور لي ذنوب السنة كلها في عاشوراء. أيوة، ممكن يكون في ذنوب تانية بعد عاشوراء. طب لو ما كانش في ذنوب تانية بعد عاشوراء، أو كان في ذنوب وبنتوب منها أول بأول وبنستغفر وبنعمل أعمال صالحة، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، إن الحسنات يذهبن السيئات، إيه اللي يحصل في الوقت ده؟ لما صوم يوم عرفة وأنا ما عليش ذنوب أصلا، بتبقى رفعة درجات. ودي معلومة جميلة وجديدة لبعض الناس. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند مسلم: صيام يوم عرفة إني لأحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. جميل جدا. يبقى صيام يوم عرفة ربنا بيجعله سبب في مغفرة ذنوب سنتين ما عدا المظالم. خدوا بالكم، مظالم العباد لا تغفر لا بالأعمال الصالحة ولا بالتوبة ولا بالاستغفار، وإنما تغفر مظالم العباد بالتحلل من المظالم وأداء الحقوق لأهلها. واضح كده حبايبي؟ ربنا يبارك فيك يا رب العالمين. يبقى هنا في صيام سنة، صيام يوم عرفة بيكفر ذنوب سنتين كاملتين بفضل الله سبحانه وتعالى. طيب لو حضرتك بقى نفسك ان ربنا يغفر لك ذنوب 1000 سنة، وقلنا قبل كده لو ما فيش ذنوب تبقى رفع الدرجات بفضل الله سبحانه وتعالى، ايه اللي يحصل؟ بكل بساطة، اما ان انت تفطري في يوم عرفة، تفطرهم يعني على المغرب يعني، تمام، تفطري في يوم عرفة 500 وحدة، وده طبعا صعب جدا، الظروف الاقتصادية في الوقت الحالي ما تسمحش، وإن كان ممكن تسمح بس بطريقة تانية، اللي هي إيه؟ إن حضرتك تحضري 500 كيس تمر، كل كيس كده صغير فيه 5 تمرات أو 7 تمرات، مش هيكلفوك 3-4 كيلو تمر، تمام كده؟ وتخلي حد من المحارم عندك، سواء كان مثلا ابنك الكبير أو زوجك أو أخوك أو والدك، أي حد عندك ينزل قبل المغرب كده بنص ساعة أو بساعة ويوزعها على الناس، وبالله عليك استأذنك تفطر على التمر ده، ما شاء الله. يبقى أنت كده فطرت 500 واحد أو 500 وحدة بفضل الله، فيتغفر لك ذنوب 1000 سنة كاملة، تمام. ادي حل وبسيط جدا جدا، ما بنقولش افطار كامل لان ما حدش يقدر يعمل كده الا بقى رجال الاعمال الكبار، تمام. طيب لو ما لو قدرت تعمل التمر ده يبقى خير. طب حاجة تانية بقى، في فرصة تانية والحمد لله الفرص لا تنتهي. زي ايه؟ زي الدلالة على الخير. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: الدال على الخير كفاعله. كل اللي هتعمليه ان انت قبل عرفة بيوم او يومين تبتدي تشير البسطات اللي بتوضح اجر الصيام في يوم عرفة، واي مقاطع بتدل الناس على الاجر والثواب العظيم في صيام يوم عرفة تشير المقاطع دي على قد ما تقدرين. وما تعرفيش بقى المقاطع او البوستات ديت ممكن توصل مش لخمسمية، ممكن توصل لألفين، لعشر تلاف، لمئة ألف. فكل من صام منهم في ميزان حسناته وميزان حسناتك. لو صام خمسمائة واحد وواحدة يبقى انت كده اتغفر لك ذنوب ألف سنة. لو صام ألف واحد وواحدة يبقى انت كده اتغفر لك ذنوب ألفين سنة، وهكذا. يعني الإنسان دائما يطلب المزيد، يعني احنا طمعانين في رحمة الله سبحانه وتعالى. اظن فرصة العمر ان يتغفر لحضرتك ذنوب الف سنة، وقلنا ما حدش هيعيش الف سنة وما عندنا ذنوب الف سنة، لكن بيتغفر لنا الذنوب اللي عندنا والباقي بتبقى رفع الدرجات في الجنة. هل تعلمين يعني مدى الفرحة اللي هتدخل قلبك وانت داخل الجنة؟ يكفي ان الجنة كما قيل لأحد السلف، قال شوقنا الى الجنة، قل لنا حاجة كده تشوقنا للجنة. فقال لهم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، دي كفاية ان فيها النبي صلى الله عليه وسلم، ان احنا نفسنا ان احنا نشوف النبي ولو مرة في المنام. لا، هناك بقى هنقعد مع النبي ونشوف النبي صلى الله عليه وسلم، ونتكلم مع النبي، ونبوس ايد النبي صلى الله عليه وسلم، ونقابل الصحابة، ونقابل الانبياء. وفوق ذلك لنا لقاء اسبوعي لبعض الناس، ولنا لقاء يومي مرتين لبعض الناس مع رب العالمين. فهناك من ينظر إلى وجه الله بكرة وعشية، وهناك من ينظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى في يوم المزيد اللي هو يوم الجمعة في الجنة. طب الجنة يا شيخ محمود ما فيهاش ليل ونهار، هي نهار بس؟ أي نعم، إنما تحسب بالتقدير. تمام، تحسب ايه بالتقدير؟ الجنة ما فيهاش ليل، فيها نهار على طول، لان اهل الجنة كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم اهل الجنة لا ينامون. مش لا ينامون يعني تكدير ليهم او عذاب ليهم، ابدا، هم مش محتاجين يناموا. هو النوم في الدنيا نقص نتيجة التعب وعدم قدرة الجسد على التحمل ان هو يفضل صاحي على طول، فعشان كده جاء النوم عشان نستريح. إنما الجنة ما فيهاش تعب، هناك إحنا ملوك في الجنة، بنستمتع بكل شيء، لنا ما تشتهيه الأنفس وما تلذ الأعين بفضل الله سبحانه وتعالى. كل ما نتمناه نلاقيه قدام عينينا بمجرد أن ننوي، حتى مش بنتكلم، مجرد بس أن ننوي يطلع الله عز وجل الملائكة على ما في قلوبنا من أمنيات، فتكون الأمنية أمامنا مباشرة. ننظر إلى الشجرة اللي فيها الثمار الجميلة، نشتهي ثمرة معينة، تفاحة، مانجا، برتقان، أي حاجة تنزل بين يدينا بفضل الله سبحانه وتعالى، ولا نصعد نحن إليها أبدا بفضل الله. نرى الطير يطير في الجنة فنشتهي الطير فيخر بين أيدينا مشويا. ليش لسه بقى هنروح ننظف وندبح، ويا ترى مدبوح على الشريعة الإسلامية ولا لأ، ويا ترى اللحمة دي مزكاة ولا مش مزكاة، كلام ده مش هناك خالص. الطير ينزل بين يدينا مشويا بلا ريش ولا عظام ولا أي شيء، ناكله كده وما نطلعش منه حاجة أبدا، ثم يخرج الطعام بعد ذلك على أجسادنا جشاء كجشاء المسك، كجشاء المسك، ثم نأكل مرة ثانية ورابعة ومليون ومئة مليون، ولا نأكل من أجل الجوع وإنما نأكل من أجل المتعة بفضل الله سبحانه وتعالى. إذن إخواني وأخواتي، احرصوا على أن أنتوا تعملوا حاجة من الاثنين، يا إما تفطروا عدد من الصائمين ولو على التمر، يا إما تدعوا كل من استطعتم إلى الصيام يوم عرفة، فبقدر من يصوم يغفر لكم بكل واحد ذنوب سنتين كاملين كاملتين، وأظن دي فرصة العمر فلا تفرطوا فيها. أسأل الله عز وجل أن يجمعني وإياكم مع سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمطري حبا وطهرا يا سماء، واملئ الأرجاء سحرا ونقا، ها هي الأرواح مذ أنبللت، أرضنا بالغيث عادت للصفا.